فالسابق كقوله ما منعك ألا تسجد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالله، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. آخر تفسير سورة الحديد. ولله